بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. درسنا من قبل بعض أقسام العلل، وكان من ذلك الإعلال بالوقف للمفعول والإعلال بالإرسال للمتصل، وهذا وبين يدينا الآن إن شاء الله تعالى نوع من أنواع الإعلال الناشئ بسبب اختصار في المتن. فأحيانا يحدث اختصار في المتن فيخل الاختصار بالمعنى إخلالا شديدا، من ذلك قصة سليمان عليه السلام إذ قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل: لعله نفسي، فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكان أرجى لحاجته. نعيد: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل: فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكان أرجى لحاجته. القصة المطولة، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث، تحتمل معنيين. المعنى الأول أنه لو قال إن شاء الله لولدت النسوة كلهن، ومن ثم لم يقع في الحنث. والمعنى الثاني أن كلمة إن شاء الله تفك عقدة اليمين، فالذي يقسم يقول: والله لأفعلن كذا وكذا إن شاء الله، ثم لم يفعل لا شيء عليه. فقوله أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث تحتمل المعنيين، تحتمل أنه رزق بالأولاد فمن ثم لم يقع في الحنث، وتحتمل أنه قال أن لو قال إن شاء الله لنقضت كلمة إن شاء الله التعقيد الوارد في اليمين. كذا روي هذا الحديث، وروي بلفظ آخر مختصر: من حلق على يمين فقال إن شاء الله لم يحلق، من حلق على يمين فقال إن شاء الله لم يحلق. فالاختصار جعلنا نحمل المعنى على معنى واحد فقط، وهو أن كلمة إن شاء الله تفك عقدة اليمين. لعل هذا واضح، فأخل هذا الاختصار بالمعنى لكونه حملنا على معنى واحد من معنيين. وإن كان العمل على هذا عند الجمهور، العمل عند الجمهور على أن من حلف فأتبع اليمين مباشرة باستثناء المتصل قال إن شاء الله، قال أقسم بالله لأسافر إن شاء الله وما طاق لا شيء عليه، أقسم بالله لأضربنك إن شاء الله ولم يضرب لا شيء عليه، لكن إن مكث ساعة وقال إن شاء الله فعليه الكفار، عليه الكفار، من شروط الاستثناء أن يكون متصلا. لكن هذا ليس موضوعنا، لأن الناحية الفقهية النهائية تقتضي أن من قال إن شاء الله عقب اليمين مباشرة تفك عقدة اليمين، لكن كلامنا على ناحية الرواية هنا، فلما اقتصر أقل بالمعنى على هذا واضح، أو جعل المعنى ينحصر في جزئية واحدة. مثال آخر للاقتصار الذي أقل بالمعنى، ورد وهذه زيادة في غاية الأهمية، في غاية من الأهمية في الانعكاسات الفقهية التي تنبني عليها، فارجو الانتباه لها لأنه سيهدم بها مذهب كبير مشهور لنا. زيادة حذفت فحذفها أضر بالمعنى إضرارا بالغا، وهي زيادة في أثر ابن عمر الموقوف لما سئل عن طلاق امرأته وهي حائض، أيعتد بتلك؟ سئل عن طلاق المرأة وهي حائض، أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك، قال لا يعتد بتلك. الذي يقرأ الأثر يفهم أن ابن عمر يريد لا يعتد بتلك التصيق، لكن الأثر ليس فيه كلمة التصيق، إنما فيه أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. فتقلد هذا الأثر ابن حزم، وتبعه ابن تيمية، وتبعهما ابن القيم يرحمهم الله جميعا، فقالوا هذا ابن عمر يقول لا يعتد بتلك، وقدروا المحذوف التصيق. لا، بعد البحث عن طرق هذا الأثر وجد أن به زيادة حذفت أضر حذفها بالمعنى إضرارا شديدا، فقد ورد الأثر بلفظ عند ابن أبي شيبة أيعتد بتلك الحيضة؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة، ليس التصديق إنما الحيضة. وأورده ابن أبي شيبة في باب الأقراء، ومعنى أيعتد بتلك الحيضة أي أيعتد بتلك الحيضة لمن تتربص بنفسها ثلاثة قروء، أي كما تعلمون أن المطلقة كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، على الخلاف هل القرء الحيض من القرء الطهر، يكثرون على أن القرء الحيض. فابن عمر سئل إذا رجل طلق امرأته في هذه الحيضة أيعتد بتلك الحيضة يعني من الأسراء التي تتربصها المرأة؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة، كذا روي مطولا لما روي أن يعتد بتلك بدون ذكر الحيضة اضطر هؤلاء المذكورون إلى أن يقدروا تقديرا في أذانهم فقدروا المحذوف تطيقا، والصواب أن المحذوف حيضة. ودلت على هذا رواية ابن أبي شيبة المطولة أن يعتد بتلك الحيضة، قال لا يعتد بتلك الحيضة. واضح يا أخوان؟ فعلى هذا الرأي الذي تبنأه العلامة ابن القيم وأطال النفس في تقريره كما هي عادته إذا أراد الانتصار لمذهب، أطال النفس جدا في تقريره تبعا لشيخه ابن تيمية تبعا لأبي محمد بن حزم، إنما طلاق المرأة في حيثها لا يقع هذا أقوى مستند استدل به، وقد ورد مستند آخر أن النبي أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فلم يرها شيئا، وهي زيادة منكرة، زيادة لم يرها شيئا لا تعويل عليه، زيادة منكرة جدا عند أهل الحديث. فبهذا يسقط استدلال ابن القيم وابن تيمية وابن حزم، وهذه زيادة لا تثبت. عفوا، هذا التقدير الذي قدره ويعتد بتلك التطليقة لا يصح، إنما الصواب أن يعتد بتلك الحيضة أو لا يعتد بتلك الحيضة لعل الكلام مفهوم. فهذا الذي سبق كان عمدة لمن يرون أن طلاق الحائض واقع، فلما سقط الحمد لله قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. واضح يا أخوة؟ فالشاهد أن الاختصار أحيانا يضر بالمعنى إضرارا شديدا، يضر بالمعنى إضرارا شديدا. هذا النوع من أنواع الإعلال طبعا يتأتى أو تتأتى معرفته كما بينا مرارا بجمع طرق الحديث، بجمع طرق الحديث. أنت فهمت؟ ماذا كنت تريد؟ ما سمعت. يحنث يعني يقع في الحنس، يعني يلزم بكفار، يعني يقول أقسم بالله ألا أسافر، ثم يسافر، إذا سافر يكون حنث، يعني وقع عليه الإثم، وقع عليه الإثم إذا لم يكفر عن يمينه هذا. نعم. يسرى ابن عمر معلول ما هو؟ قلنا اختصار أخلى بالمعنى الحديث عن ابن عمر. الزيادة الشاذة التي أشرنا إليها، أنا قصدي أن تعويل، إذا تطرقنا للبحث الفقهي في مسألة طلاق الحائض، عمدة من قالوا بعدم وقوع طلاق الحائض أمور ثلاث. الأول هذه زيادة، هذا الحديث الأثر عن ابن عمر لا يعتد بتلك، والثاني أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ولم يرها شيئا، لم يرها النبي شيئا. زيادة ولم يرها شيئا أكثر علماء الحديث على الحكم عليها بالشذوذ والنكارة والضعف. واضح؟ التعويل الثالث الذي استدلوا به عقلاني بعض الشيء، قالوا إذا أمرنا الذي طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها فراجعها إلى أن تطهر ثم طلقها، سنكون قد حسبنا عليه تطليقتين، وهذا شاق. كذا قال. فالعقل دائما يقبل ويدبر ويرد عليه بعقل أعقل منه. فمن الناس من قال إذا جاء رجل وقال الآن جاء رجل وطلق امرأته ثلاثا في كل مرة كانت حائض، خالف السنة في كل مرة يقول لها أنت طالق وهي حائض. فجاءنا يسألني قال أنا طلقت زوجتي ثلاث تطليقات متفرقات وهي حائض، والآخر قال أنا لزمت السنة وطلقت امرأتي في طهر لم أجامعها فيه 3 مرات. نقول للذي طلق ملازما للسنة خلاص حرمت عليك، وأنت يا من خلقت السنة مكرم ارجع إلى زوجتك لا تحسب أي تطبيقا. فهذا من ناحية العقل، أيضا العقل فيه يقبل ويدبر، فجئنا من ناحية العقول فالمسألة واسعة. لكن قول النبي مره فليراجعها دال على احتسابها تطبيق. أحيانا يكون الحديث، وهذا نوع من أنواع الألم، يكون الحديث روي مجملا وروي مجزأ مفصلا، فالإجمال قد يضر في كثير من الأحيان. فمثال لذلك أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، أم حبيبة استحيضت 7 سنين، الحيضة تختلف عن الاستحاضة، تعرف كده ولا ما تعرف؟ ما معنى الاستحاضة؟ دم ينزف من عرق لا يكاد يتوقف أو يتوقف لكن لونه أحمر قاني لا يتقيد بالموعد، قد ينزل مع المرأة في حيضتها، قد ينزل بعد حيضتها، قد ينزل زمنا طويلا، قد ينزل زمنا قصيرا، فهو جرح نشأ بالمرأة من عرق قد انقطع، لونه لون دم الجروح ليس كلون دم الحيض. الحاصل أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما ذلك عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة، كانت تغتسل لكل صلاة. روي الحديث بلفظ آخر في أن النبي قال لها اغتسلي لكل صلاة، الأول موقوف من صنيعها أنها هي التي كانت تغتسل من تلقاء نفسها لكل صلاة، لكن الرواية الثانية فيها فأمرها فكانت تغتسل لكل صلاة. فمن صحح الرواية الثانية فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، فأمرها وقال اغتسل لكل صلاة، هذا يلزم المستحاضة بأن تغتسل لكل صلاة. لكن الأول يفيد أنه من صنيع أم حبيبة فليس بملزم لكل مستحاضة، إنما شيء اختارته هي لنفسها فكانت تصنعه، وليس هذا الصنيع بملزم لغيرها أن يصنعه. هذه أيضا زيادة مهمة لمن تستحيض، هل تلزم بالاغتسال لكل صلاة لزيادة وردت أو لتفصيل ورد؟ فقال لها النبي اغتسلي لكل صلاة، من هذا اللفظ الشاذ وصوابه فأمرها فكانت تغتسل لكل صلاة، يعني من تلقاء نفسها هي، أمرها كانت تغتسل لكل صلاة يعني من تلقاء نفسها. الصواب أن اللفظ لفظ الأمر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صنيع صنعته أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، قيل إنها أم حبيبة بنت جحش وقيل غير ذلك. أحيانا أيضا تتأتى زيادات مهمة في هذا الصدد، يكون أصل الحديث أصل الحديث ثابت ودخلت على الحديث لفظة ليست بثابت. مثال ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر، نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه، لعل هذا واضح. عفوا، نهى النبي أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. كم فقرة الآن؟ ثلاث. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو جابر، وعن جابر أبو الزبير عن السند أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرجو أن تكتب، نهى أن يقعد على القبر وأن يجصص وأن يبنى عليه. جاءت رواية مرة معطوفة، أو جاءت معطوفة من طريق أبي الزبير وسليمان ابن موسى. أبو الزبير ومن؟ سليمان ابن موسى. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه فالعطف زادني زيادة. الناظر يتوهم أن الزيادة زادها أبو الزبير وسليمان كلاهما لأنهما معطوفان، لكن لما أخرج ذلك النسائي أو غيره اتضح أن الذي زاد سليمان الذي زاد وأن يكتب عليه وسليمان ابن موسى. يعني إذا فرقنا الروايتين عن بعضهما نرى أن سليمان ابن موسى روى الحديث بلفظ نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. أبو الزبير روى الحديث بلفظ نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فالذي زاد يكتب هو سليمان ابن موسى. سليمان ابن موسى عن جابر، سليمان ابن موسى لم يسمع من جابر، فأصبحت زيادة أن يكتب عليه منقطعة. صحيح أنه تابع أبا الزبير على فقرات ثلاث، لكن الفقرة التي لم يتابع عليها أبو الزبير غير مقبولة. قد وردت هذه اللفظة أن يكتب عليه من طريق أبي الزبير بسند فيه نظر في بعض، لكن الصحيح أن الذي زادها هو سليمان بن موسى عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسليمان بن موسى لم يسمع من جابر، فاتضح أن زيادة وأن يكتب عليه لا تثبت. ولذا أخرج الإمام مسلم في صحيحه الحديث بدونها، أخرج الحديث مقتصرا على كم فقرة؟ على ثلاث فقرات. ولذا أيضا حصل اختلاف بين العلماء، هل يكتب على القبر أو لا يكتب؟ فالذين قالوا بتضعيف الزيادة قالوا لا مانع، ليس عندنا نهي، وقالوا إن النبي قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، قبر أمي سيكون معروفا، فإذا تداخلت القبور وخشيت أن أفقد قبر أمي جاز لي أن أعلمه بعلامة وأكتب عليه. هذه حجة من قالوا بذلك. وزارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن. أما الذين قالوا بعدم الكتابة على القبر قالوا هذا ليس بهدي منقول عن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان الجواب عليهم أن القبور كانت قليلة وكانت معروفة. فالمسألة هذان وجهان للتجاوز في مسألة الكتابة على القبر. إذا قلنا بصحة أن يكتب عليه منعنا، لكن العقل سيكون له مجال إذا ضعفت الزيادة، والرأي سيكون له مجال إذا ضعفت الزيادة. سيقول شخص المصلحة استدعت هذا حتى آتي قبر أمي وأستغفر، قبر أبي وأستغفر له، كما قال النبي استأذنت ربي أن أزور قبر أمي. والمانع سيقول ما كان يكتب على قبور الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذه وجهة التجادل في هذه المسألة، والله أعلم. الآن لما حدث عطف حدثت زيادة. ولذلك من العلل التي ينبغي التفطن لها مسألة عطف راوي على راوي في الإسناد، خاصة إذا كان راويا من الرواة ضعيفا ولا خطئ، فيقول حدثنا مجالد وفلان، مجالد وفلان عن الشعبي مثلا، مجالد ضعيف والفلان قد يكون ثقة. كذا جئنا نفرق الروايات، هو الأصل عدم الأصل الاتحاد، لكن أحيانا إذا فرقنا رواية الشخص ضعيف عن شخص ثقة نرى الثقة روى الحديث مقتصرا على بعض الألفاظ، والضعيف زاد بعض الزيادات. واضح؟ وأظن أنه سبق التنويه على شيء في دروس المصطلح، ومسألة الشواهد والمتابعات، قد تكون هناك متابعات لبعض فقرات الحديث وليست هناك متابعات لفقرة من الفقرات في حديث لحومها داء وألبانها دواء وسمنها شفاء. بينا أن لحومها داء لا شاهد له، ألبانها دواء وسمنها شفاء لا شواهد، فأصبحت لحومها داء زيادة ضعيفة جدا ومنكرة من ناحية المعنى أيضا. كذلك أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف واجعلوه في مساجدكم، لفظان أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف لهما شواهد، اجعلوه في مساجدكم ليست لها شواهد تصح بها، بلفظ الأمر فهذه بعض أنواع العلل التي أردنا أن ننبه عليها. وبالله التوفيق ما شاء الله. أهلا وسهلا يا أخواتي. صحيح، لكن أنت لم تفهمه صح. أخوكم يسأل عن الاستثناء في اليمين، وقل ذكرتم أثرا عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ذكرنا أثرا عن ابن عباس أنه قال: كذبني ولو بعد سنة. إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فقلها ولو بعد سنة، ونحن نقول، لكن الاستثناء بعد سنة لا يحل عقبة اليمين. يعني مثلا قلت لا سأسافر غدا، وما قلت إن شاء الله، وبعد سنة تذكرت أني قلت سأسافر غدا ولم أقدم المشيئة، أقول إن شاء الله. هذا كلام من؟ عبد الله بن عباس. لكن قولي إن شاء الله لا تأثير له في إلغاء اليمين، فهمت؟ ولذلك مثلا كما قالوا إن داود عليه السلام إن أيوب عليه السلام أقسم أن يضرب زوجته إذا شفاه الله، ما صنع شيء، فكان بالإمكان لما شفي أن يقول إن شاء الله. وكانت تلغي ماذا؟ إذا كانت تلغي اليمين ما ضربها ولا قال الله له وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، كان يكفي أن يقول إن شاء الله. فالاستثناء إذا جاء بعيدا ويستحب الاستثناء المتصل، عفوا يستحب الاستثناء عموما، قول إن شاء الله عموما، لكن إن نسيتها الآن أقولها ولا بعد سنة، لكن إذا لم أقولها متصلة ما حلت عقدة اليمين. فهمت؟ شكلك ما فهمت، لا تجمع كذبا وجهلا، الحق حق. أي قول، ما هو قال كده، بس ما كانت ابن عباس يتعرض لمسألة نقد اليمين بالاستثناء، إنما يقول الآية فيها: ولا تقولن لشيء، لا تستدعي يمينا، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، لا تعلق لها باليمين. أحد له سؤال في المصطلح قبل أن نقرأ الأسئلة اللي معنا التي معنا. نعم. متابعة مدلس لمدلس. إذا أمن من جانب ألا وهو أن يكون الساقط واحدا قبلنا هذا مع ذلك. واضح؟ ممكن أحيانا يقول هشيم عن إسماعيل شيء مدلس، قد يكون أسقط الوصل الذي بينه وبين إسماعيل، هو مثلا زيد عن إسماعيل وزيد مدلس، قد يكون أسقط الوصل. فإذا أمنا من هذا الجانب وكانت المخارج متباعدة في الحالة هذه يشهد هذا لذلك. كيف يفرقون بين الإدراج في المتن وزيادة الثقة؟ جمع الطرق، جمع الطرق يبين لنا مثلا أن أبا هريرة هو الذي قال ذلك، لكن إذا جمعت الطرق لن أجد إلا أن الرسول هو الذي زاد زيادة الثقة أو روي من الرواة. الإدراج يختلف عن زيادة الثقة. أخوكم ياسر يقول ما معنى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا؟ يعني الأخ يقول يعني تصوره أن الأولى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا به شيئا، تكون أن مصدرية، فيقول المعنى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم الشرك بالله كذا. فيقول ما فائدة لا في قوله تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا؟ أولا يجب عليك في مثل هذا بغض النظر عن أي تأويلات ستأتي وتوجيهات ستأتي أن ترد ما اشتبه عليك إلى المحكم، أن ترد المشتبه إلى المحكم كقاعدة كلية، دائما نرد المشتبه إلى المحكم، المتشابه إلى المحكم. فلا تتصور أن الله حرم علينا، لا تتصور أن الله حرم علينا عدم الشرك، لا تتصور أن الله حرم علينا أن نكون موحدين، لا تتصورها أبدا. لمعنى حرم علي أن أكون موحدا يعني يأمرني أن أكون مشركا، وهذا مستحيل، وكل النصوص تنهى عن ذلك، كل الآيات تنهى عن ذلك. فإذا اتبعت عليك آية مثل هذه قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، إذا كنت على فهمك القاصر سيكون معناه حرم عليكم أن توحدوا، هذا غلط، لأن إذا رددناه إلى المحكم يخالف المحكم كله، يخالف المحكم، لأن المحكم يقول إيه؟ ما نفي النفي إثبات، قل تعالى وأتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، لكن العلماء يقولون أن كلمة لا أحيانا تأتي لتقوية الكلام، تأتي صلة لتقوية الكلام، مثلا عائشة تقول لا والله ما مست يد رسول الله يد الله، ممكن تحذف كلمة الأولى وتستقيم المعنى والله ما مست يد رسول الله يد امرأة، إنما قالت لا والله، فزادت زادت كلمة لا لتقوية الكلام وتأكيده، ما منعك ألا تسجد إذ أمرت، بمعنى ما منعك أن تسجد، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، وجاءت كلمة لا لتقوية الكلام. وحرام على قريتك، حرام يعني ممنوع، حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، بمعنى وحرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون، أي يرجعون إلى الدنيا مرة ثانية، حرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون إلى الدنيا مرة ثانية. شديد لفظ لا، الأصل حرام على قرية، المعنى يعني حرام أي ممنوع على قرية أهلكت أن تعود إلى الدنيا، إنما تعود يوم القيامة للحساب. قلنا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، شديد حرف لا لتقوية المعنى. وهذا كثير جدا، هذا كثير جدا. ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ المعنى يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ المعنى أن تتبعني، ما منعك من اتباعي؟ نعم، ما هذا يا رافع اليد؟ بالله لو تفضلت برفع صوت بعض الشيء. أخوكم يقول هناك وجه آخر ذكره بعض الفضلاء، يقول قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، والوقف هنا عليكم ألا تشركوا به شيء، لكن هذا وجه في التفسير يضر. لما؟ لأن كلمة عليكم أتل ما حرم ربكم عليكم لا تتعلق بهذه الفقرة فحسب، إنما تتعلق بسائر المحرمات التي جاءت بعدها. ثم كما بينا لها شواهد كثيرة من كتاب الله عز وجل، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان أسانيدها ضعيفة فيما علمت، والله أعلم. حديث من صلى 6 ركعات بعد المغرب كتبت له عبادة 16 سنة لا يثبت. الأحاديث التي ورد فيها ذكر الذهب المحلق ضعيفة أم صحيح؟ الصحيح منها غير صريح وموجه، وغير صريح منها أو يعني لا يثبت خبر صريح غير مؤول في هذا الباب، إنما الصحيح هو الوجه وغير صحيح هو ضعيف. إذا انتصف شعبان فلا تصوم، حديث منكر استنكره العلماء كأحمد وابن معين وابن عدي وغيرهم. رجل متزوج تقدم لخطبة امرأة وأحضر لها خاتما، وبعد فترة رجع في الخطوبة ويريد الخاتم، ما أراه إلا بخيلا، الراجع في يده كالكلب يرجع في قيده. ولكن إذا كنت غرمت غرامة له من مطعم ومشرب ونحو ذلك فاقصني من القاتم قدر الغرامة ما دام بهذه الطريقة، ورد إليه الباقي وربطيه له كله فجزاك الله خيرا. هل صحيح أن الجان تتواجد في أماكن بها بصور؟ ما أعرف شيئا عن هذا. يقول هل صحيح أن الجن عفريت تتواجد في أماكن بها بصور؟ الظاهر أن لماذا تتواجد في أماكن بها بصور؟ لا أعلم شيئا، بل لأن أعرف أن الشيطان يحب الروائح الخبيثة لا يحب الروائح الطيبة. أما الجن عموما منهم الصالحون. يقول ورد في كتابكم أذكار اليوم والليلة حديث الساعة التي في يوم الجمعة قد ضعفتم حديث مسلم ورجعتم رواية أبي داود، فكيف يكون الحديث في مسلم ويكون ضعيف؟ لست أنا الذي ضعفت غفر الله لك، إنما كما تعلمون اختلفت الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة كما قال الحافظ ابن حجر على نحو من 40 قولا. فلما ورد عليه أن مسلما أخرج حديثا في هذا الصدد ذكر علله أو ذكر أقوال العلماء في تعليله، قال قد أعل هذا الحديث بالاضطراب والانقطاع أو الوقت، وذكر علله، فنقلنا قول الحافظ ابن حجر والله تعالى أعلم. ثم أخوكم ما زال سؤاله قائما كيف يكون الحديث في مسلم وضعيف؟ فنقول وبالله التوفيق إن كلمة العلماء الذين قالوا كابن الصلاح فقد تلقت الأمة الكتابين يعني البخاري ومسلم بالقبول إلا أحرف يسيرا انتقدها بعض الحفاظ كبار حكم وغيره، يفيد أن هناك نسبة قليلة جدا انتقدت كبشر ومسلم بشر، ولكن بحسب أن يكون من صحيح 95% صحيح و5% فيها بعض الكلام كبشر، فالعصمة لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا من الأحرف اليسيرة التي انتقدها بعض الحفاظ. يقول: عرض علي عمل في محل قطع غيار سيارات، واشترط صاحب العمل علي أن إذا طلب الزبون أن أكتب له زيادة في الفاتورة فأكتب له ما يريد، وحاسبني على ثمن الضعف. فمثلا الزبون يطلب اشترى بضاعة 300 جنيه ويريد أن أكتب له الفاتورة 350 جنيه، حتى طبعا يواجه بها الشركات ويواجه بها المصالح. إذا فعلت فأنت حرامي ومساعد على الإثم والعدوان، وصاحب المحل عندك رجل غشاش، والزبون حرامي أشدهم لصوصية الزبون، ثم صاحب المحل ثم أنت، وكلكم مشتركون في الإثم. ماذا يفعله اللصوص؟ المندوبون المشتروات خاص، مندوبون المشتروات أشد الناس لصوصية، أكثرهم حرامية إلا من رحم الله. فالمستشفى مثلا ترسل مندوب المشتروات يشتري أجهزة أو قطع غيار أو أدوية، يذهب للصيدلاني أو مثل أو لشركة الأدوية، يضعون له الشيء بثمن بألف، وحقيقة الأمر أن الشيء بخمسمائة، ويأخذ الخمسمائة لنفسه، وإن أعطى البائع 10 جنيهات أو 20 جنيه يمشي. لا، المشتري يصنعها، المشتري إذا كان مندوبا يصنعها بالسرقة، ولا تجادل جنسا عموما. يعني هذا غش أو صدق؟ غش أو ليس بغش؟ غش يا إخوة. يعني نمشي بتوادى في كتيب صغير إن شاء الله يطلع قريب اسمه لصوص من وراء الكواليس، لصوص، وإن كانوا دكاترة الجامعة وإن كانوا ألوية الشرطة، في لصوص يدعون أنهم على قلوب لكن حرامية كبار جدا. تذهب للطبيب يكشف عليك يعطيك دواء، الدواء ممكن يكون ب5 قروش لحبات سبرين، ولكن شركة منتجة أنتجت بديلا هو نفس المفعول هو ب50 جنيه، يكتب الدواء الذي قيمته 50 جنيه من أجل أن الشركة ترسله بعثة إلى أمريكا على نفقتها الخاصة، أو ترسل إليه طيارة هدية، آخر يرسلك لطبيب الأشعة وأنت لست في حاجة إليه، وله ملف عند طبيب الأشعة، كل مريض يأتي من قبل الدكتور فلان يثبت للطبيب الذي أرسله 20% من قيمة الأشعة. لست في حاجة إلى تحاليل، يرسلك إلى طبيب التحاليل. والصيدلي الجديد أيضا الذي اشتغل مندوب مبيعات في شركات أدوية هو الرائش الوسيط الخائف، يذهب للطبيب بالهدية التي أرسلته بها الشركة حتى يطلب الطبيب منتجات هذه الشركة. هذه منكرات لا بد أن نتعاون على إزالتها، ظلم للعباد. طيب، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.